صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين شرف وكرم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى. وصلنا قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فليس معناه أن الله يغير مشيئته، وإنما معناه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر ذنبا ويخرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. رواه ابن حبان. ويوافق هذا قول الناس: سبحان الذي يغير ولا يتغير. وهو كلام جميل، إذ التغير في المخلوقات وليس في الله وصفاته. إنه لغة عامية يقول سبحان الذي يغير ولا يتغير، فالمعنى واحد وهو كلام صحيح. وذلك كما مضى أن فعل الله صفته في الأزل والمفعول محلوق. هذا عند كثير من السلف كأبي حنيفة وصاحبيه والبخاري وبعض قدماء الأشاعرة، وعلى ذلك الطحاوي أبو جعفر أحمد بن سلامة المصري، وهو معدود من السلف لأنه ولد سنة 227 وتوفي سنة 321 قبل الأشعري وقبل الماتريدي، بل على كلام أبي جعفر هذا جمهور مذهب السلف، لقوله في أول عقيدته لقول الإمام أبي جعفر الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ورجح الحافظ ابن حجر العسقلاني ذلك، وعلى هذا الماتريدية على شو الماتريدية أنت على شو؟ على أن فعل الله صفة له في الأزل والمفعول حاله. وأما جمهور الأشاعرة يعني أكثر الأشاعرة فالفعل عندهم حادث غير قائم بذات الله، إنما هو متعلق القدرة الأزلية. يعني عند جمهور الأشاعرة يقولون عن الفعل ليس صفة قائمة بذات الله، فلذلك قالوا هو حادث، لأنه من المتفق عليه أن الله لا تقوم بذاته صفة حادثة، فلذلك قالوا الفعل حادث لأنه متعلق القدرة، يعني أثر القدرة. هذا معنى. فإذا كان أثر القدرة فهو ليس صفة قائمة بذات الله، فلا يقال عنه أزلي أبدي على قوله. لكن في هذه المسألة بيقول شيخنا حفظه الله ما قاله الماتريدية أحسن، ما قاله الماتريدية في هذه المسألة أحسن. متعلق القدرة الأزلية، شو معنى متعلق القدرة الأزلية؟ أي أثر القدرة الأزلية، فالأثر حادث، قدرة الله أزلية أبدية، أما الأثر فهو شيء حادث، شيء مخلوق، يقال عنه متعلق القدرة الأزلية. ومذهب الماتريدية ألف فيه كثير مثل القاضي بدر خواهر زادة، ألف قصيدة جامعة. وكلا المذهبين ليس فيه وصف الله بصفة حادثة، يعني إن قلنا بمذهب الأشاعرة في هذه المسألة أو بمذهب الماتريدية على كلا القولين لم يصف هؤلاء ولا هؤلاء رب العالمين بصفة حادثة. خواهر زادة، ولا يؤدي اختلافهم إلى تبديع وتفسيق وتضليل، لأن هذا في فروع العقيدة ليس في أصولها. وهذا الخلاف الذي حصل فيما بين بعض الصحابة، لأن الصحابة اختلفوا في رؤية النبي ربه ليلة المعراج، فعائشة وابن مسعود نفيا، وأثبت عبد الله بن عباس وأنس بن مالك. يعني إذا واحد سمع منكم عم تقولوا أن الأشاعرة قالوا غير، الماتريدية قالوا كذا، فقال لكم: أليس قلتم لنا لا اختلاف في أصول الاعتقاد؟ بدليل حديث افترقت ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، كيف قلتونا ما في اختلاف؟ كيف عم تقول اختلف الأشاعرة والماتريدية؟ كيف عم تقول اختلف أنس بن مالك وابن مسعود وعائشة؟ متى لا تؤيد الرسول لربه ليلة المعراج؟ فالجواب أن هذا ليس اختلافا في أصول الاعتقاد، هذا اسمه خلاف في فروع الاعتقاد، في فروع العقيدة، فهذا لا يؤدي إلى ضرر، لا يؤدي إلى تفسيق وتضليل من بعضهم لبعض. يعني عائشة بن مسعود يقول ما رأى الرسول ربه ليلة المعراج، وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك قال رأى ربه ليلة المعراج، وهذا القول الصحيح، قول ابن عباس وقول أنس بن مالك. فهذا ما في لا تفسيق ولا تبديع، ولا في أن هؤلاء خالفوا الإجماع أو هؤلاء خالفوا الإجماع، ولا في أن هؤلاء خالفوا أصول الاعتقاد ولا أن هؤلاء خالفوا أصول الاعتقاد. وتبع كل من المذهبين كثير من التابعين، فكما أن هذا لا يؤدي إلى تبديع بعض الصحابة وتفسيقه، كذلك هذا الذي جرى بين الماتريدية والأشاعرة لا يؤدي إلى ذلك. فعند الأشاعرة صفات المعاني القائمة بذات الله الأزلية ثمانية: الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام والبقاء، وذلك كما قال الشاطبي: حي عليم قدير والكلام له، باق سميع بصير ما أراد جرى. أما متأخر الأشاعرة أكثرهم يقولون صفات المعاني سبعة، البقاء اعتبروه ليس من صفات المعاني، لكن الإمام أبا الحسن الأشعري عده صفة من صفات المعاني ذاتية قائمة بذات الله، ومعه جمهور الأشاعرة، وهذا هو المعتمد. شو يعني قائمة بذات الله؟ ثابتة له، هذا معناه. وأما المشبهة فعندهم ليس لله صفة ذاتية أزلية أبدية غير حادثة إلا الوجود، وقد أشرك فيه ابن تيمية مع الله جنس العالم ونوعه، فإنه جعل جنس العالم أزليا لم يزل مع الله، وهذا شيء انفرد فيه ابن تيمية من بين المشبهة أثلاثه. والعجب منه، يعني من ابن تيمية، كيف يصح عنده الأزلية والتجدد، فإنه يقول إرادة الله أزلية النوع حادثة الأفراد، بمعنى أنه تحدث له إرادة بعد كل إرادة، فكيف يصح النوع أزليا مع حدوث الأفراد؟ يعني إذا كان الفرد حادثا النوع يكون حادثا، يعني إذا قلنا هذا إنسانا، الإنسانية هي الجنس، الإنسان الإنسانية التي فيه شو بتكون؟ حادث، هو حادث، الإنسانية اللي فيه حادث. فكيف ساغ لابن تيمية أن يقول هذا الكلام؟ يقول إرادة الله أزلية، لكن أزلية الجنس، لكن تحدث له إرادة بعد إرادة، وهذا كفر إشراك. ويقول الله له كلام قائم بذاته أزلي أبدي، لكن يحدث كلام بعد كلام، كلام بعد كلام، تحدث منه على زعم كن، كلما أراد أن يخلق شيئا كن بكاف ونون، يقول ابن تيمية. يقول هذه الكن اللي بيقولها رب العالمين بزعمه حادثة الأفراد أي حروف، لكنها قديمة الجنس، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. هذا عند العقلاء خروج عن دائرة العقل، حتى إن محمد عبده الذي فيه ما فيه، شو كان محمد عبده؟ كان هاماتونيا، استهزن كلام ابن تيمية في رسالته، لكنه أظهر ترددا في ثبوت ذلك عنه، ولا معنى للتردد في ذلك، فإنه قرر ذلك في عدة من كتبه بإسهام وإطالة في العبارات، ولعل عباراته في ذلك لو جمعت من كتبه كلها جاءت مجلدها. ومن العجب العجيب جعله هذا مذهب المحدثين، وهل كل رأي يعجبه يجعله مذهب المحدثين زورا أو بهتانا؟ يعني من عادة ابن تيمية إذا قال قولا خالف فيه الإجماع يقول هذا مذهب طائفة من علماء الحديث، لأنه يريد من ذلك أن يصدقه بعض الناس حتى ينطلي عليهم كلامه، لأن كلامه ما له أصل، فينسبه إلى بعض المحدثين زورا وبهتانا حتى يصدق ويقع في قلوب بعض الجهال موقع الصدق. وهل خفي عليه أن جمهور المحدثين الحفاظ هم أشاعرة، وأن الدار قطنية مثن على أبي الحسن الأشعري، ومن أشهرهم وإمامهم البيهقي؟ ومنهم الحافظ أبو المكارم، ومنهم الحافظ تقي الدين بن دقيق العيد، ومنهم الحافظ زين الدين العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، ومنهم شيخ مشايخ الحافظ ابن حجر أبو سعيد العلائي، ومنهم الحافظ سراج الدين بن الملقب، ومنهم خاتمة الحفاظ محمد مرتضى الزبيدي. وهؤلاء المذكورون مشاهير حفاظ الأشاعرة، وهناك كثير منهم لم يبلغوا في الشهرة مثل هؤلاء، وأما محدثوهم فلا يحصون. أما المشبهة كابن تيمية فمنهم من سبقه كأبي إسماعيل المجسم، ومنهم من عاصره كتلميذه ابن عبد الهادي. فكيف تصح دعوى ابن تيمية أن هذا مذهب المحدثين وليس هذا إلا مذهب المحدثين من الفلاسفة؟ فإن الفلاسفة محدثين من الفلاسفة، فإن الفلاسفة قال متقدموهم العالم أزلي بجنسه وأفراده، وقال المحدثون يعني المتأخرون منهم يعني المتأخرين العالم قديم بجنسه وأما أفراده حادثة. فابن تيمية لترويج رأيه الفاسد الذي وافق المحدثين من الفلاسفة افترى على المحدثين فقال هذا ما عليه المحدثون أو كثير منهم. أما كتاب الرؤية المنسوب للأشعري الذي فيه التشبيه فقد نفى صحته عنه بعض الحفاظ، وهو الحافظ علي بن المفضل المقدسي. ومن أعجب العجب من أمر ابن تيمية أنه ينفي الإجماع وينسب إلى الإمام أحمد أنه قال من يدعي الإجماع فهو كاذب، ثم هو في مسائل أخرى ينقل الاتفاق والإجماع، بل يصرح باستحياء باتفاق العلماء فضلا عن المجتهدين. وأحمد ليس كما قال ابن تيمية، فقد ثبت عنه القول بالإجماع في مسألة بيع الكالئ بالكالئ وفي مسائل أخرى. شو هو الكالئ بالكالئ؟ بيع الدين بالدين. هذه الإمام أحمد بنص فيها على الإجماع، يقول هذه من المسائل المجمع عليها. فكيف يقول الإمام أحمد أجمع على تحريم بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين، وكيف بده يقول من يدعي الإجماع فهو كاذب؟ هذه بينتبه لإله ابن تيمية وبعض جهلة الحنابلة، بيقولوا إنه أحمد قال من يدعى الإجماع فقد كذب. هذا الكلام غير صحيح، لأنه في إجماع. كيف العلماء بيقولوا كفر من قال كذا في هذه المسألة؟ لأنه خلاف ما أجمع عليه علماء الإسلام. كل مسألة أجمع عليها علماء الإسلام وعلمت من الدين بالضرورة، من خالف فيها كفر. لما نقول أجمع عليها علماء الإسلام معناته المجتهدون منهم، مش معناته أي عالم. يعني إذا خالف عالم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة من العلماء لكن ليسوا من المجتهدين، ما لا عبرة بذلك. إذا أجمع المجتهدون على مسألة يقول هذه المسألة إجماعية. مثال ذلك أمن الاسترقاء في زمن ما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، زمن الأنبياء أول، كان استرقاء يعني إذا كان المسلمون حاربوا الكفار فأخذوا النساء والأطفال، هؤلاء الأطفال يكونون أرقاء وهؤلاء النساء يكونون ملكا للمسلمين، فيجوز لمن وقع تحت ملكه هذه المرأة الأمة أن يتخذها فراشا، أن يتخذها فراشا كالزوجة لكن بلا عقد، مثل ما عمل سيدنا إبراهيم عليه السلام. إبراهيم في أول الأمر زوجته سارة كانت لا تلد، فمرة ذهبوا إلى بلد ملك تلك الناحية أهداها أمة اللي هي مين؟ هاجر. هاجر كانت دينة تقية، سارة كانت دينة تقية، فسارة حتى تفرح سيدنا إبراهيم عليه السلام أهدته هاجر. هذا من قوة يقينها وحسن خلقها، أهدته هاجر. لمين جابت له هاجر؟ جابت له إسماعيل. ثم هو بعد ذلك هي ولدت له، لكن بعد ذلك وهي امرأة كبيرة كانت، من جابت له؟ سيدنا إسحاق عليهما السلام. فهي من كثرة ما كانت تقية زاهدة صالحة حطها سيدنا إبراهيم مع ابنها إسماعيل في مكة المكرمة في الوقت الذي لم يكن فيه بشر، فكيف في حدا مين بحط زوجته وابنه بمحل ما في حدا لولا أنه يعلم أنها قوية الإيمان وشديدة الزهد ومقامها عالي عند الله؟ فترك معها بس شغلتين تمر وماء، ما ترك لها مثل ما هلا بيعملوا هون من خلصوا لرمضان بيقولوا بدنا نمول لرمضان، تركهم ليعيشوا زمانا طويلا على التمر والماء، وهذا هو الأحسن عند الله. كان كل مدة يأتي، وان كان هو يجي لهون على فلسطين أرض الشام، يعني كان يأتي إلى فلسطين اللي هو محل ما موجود لزوجته، ويذهب كل مدة يزور السيدة هاجر ومع إسماعيل عليهما السلام. فهذا من شدة اليقين الذي عندها وقوة التوكل على الله تركها هناك، وليس معها إلا الماء والتمر. هذا الاسترقاق كان هناك الوقت موجود ومشروع، وفي شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو مشروع. المسلمون إذا هجموا على الكفار فغلبوهم وأخذوا النساء والأطفال، الإمام يوزع هؤلاء النساء، فمن وقع تحت يده تحت ملكه هذه المرأة جاز له أن يتخذها فراشا، ولو ولدت له فهذا الولد ينسب إليه ويكون حرا، يعني هو ابن الأمة لكن كمان ابن مين؟ ابن السيد، فيكون حرا. هذا الأمة اسمه مجمع عليه أنه حلال ومعلوم من الدين بالضرورة، فمن علم بذلك فحرمه كفر. أما اليوم لشدة الجهل قد واحد ما يسمع فيه، هلا الناس إذا دخلوا مدارس الدنيوية ما بيسمعوا بالاسترقاق، ما بيسمعوا شيء اسمه أمة مملوكة. أما إذا دخل المدارس ما بيمرق عليه شرح ألفاظ المختصات، والأم وأمته المملوكة مثلها حكم قضية جماع الزوجة مثلا أو غير ذلك من الأحكام، حيمرق معه الأمة المملوكة فبيشرحوا له أنه هذا حكم الأمة هو هيك بشريعة الإسلام. فهلا اللي سمع بهالحكم وعرف انه في شرع الله وهذا الامر ما نسخ، مات الرسول وهو مقرر، لكن الان بسبب ضعف المسلمين تركوا العمل به، مش معناته انتبه الحكم، لا الحكم موجود لكن لا يعملون به بسبب ضعفهم. الان هل يقاتل المسلمون الكفار الجهاد الحقيقي بهجوم جيش المسلمين على جيش الكفار؟ لا يحصل لانهم لا يستطيعون. فما معناته الغي الحكم؟ الحكم موجود لكن لا يعملون به بسبب ضعفه. هلا اللي بينكر هاي الحكم يكفر، هذا الحكم ورد في القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أعتق عبدا الله تعالى يعتق بكل جزء من هذا، كل عضو من هذا العبد الذي يعتق عضوا من المعتق، يعني معناه يعتقه من النار إن كان أمة مملوكة أو عبدا مملوكا، فإذا اعتقه له ثواب كبير معناته، وتعرفوا أنه بيدخل بكفارة اليمين وكفارة القتل وبيدخل بأشياء كثير، كفارة الظهار يدخل فيها عتق الرقبة لو كان أمرا ليس مشروعا، من أين دخل في قضية الكفارة اللي هي متعلقة بحكم شرعي؟ مثل هذا الحكم بنقول عنه مجمع عليه ومعلوم من الدين الضرورة، لكن إذا طلع واحد هلا مثلا قال أنا من أول ما تعلمت كنت على مدرسة كذا ما سمعت عن هذا، فظن أنه ليس من الشرع لأنه ما سمع بالمرة، فلا يكفر، لا يكفر لأنه ما سمع، أما الذي سمع ثم بعد ذلك عاند يكفر. وفي بعض الأمور الإنسان لو كان جاهلا لا يعذر، مثال ذلك اليوم سألنا الشيخ مسألة عن امرأة جاهلة وضعيفة في اللغة العربية كيف تحضر درس، فقال المدرس إذا خرج البصاق المتجمع بحيث تعافه النفس يعني عند ذوي الطباع السليمة فهذا البصاق مستقذر، شعار مستقذر وكلامه صحيح، فهي ظنت أنه هذا يكون نجد، قال الشيخ إن اعتقد ذلك كفر، يعني هون الجاهل ما كان لها عذر. ليش؟ لأنه عن كل الناس بيعرفوا الناس يعني حتى اللي ما هم مسلمين أنه هذا منه نجد، إذا واحد بضأ هذا منه نجد، يعني عند غير المسلمين وعند المسلمين معلوم أنه هذا منه نجد، فإذا واحد اعتقد أن هذا نجد هذا بيكون كذب الشرع ووقع في الكفر والعياذ بالله. فهون ما نفعها، ما كان لها عذرا أنها كانت جاهلة، لأنه هذا عن كل الناس معروف أنه ليس نجاسة. كذلك بعض الناس والعياذ بالله اللي بيقولوا يقولون انه اذا واحد بلع عليه وافطر، بعض الجهال هكذا يقولون بضلوا ببطوا كل النهار، ريقه غير المتغير، هذا جعل حرجا في الدين، الدين ما في حرج، واحد زلزال ببطء شو بيصير فيه؟ بينشف ريقه، فهذا جعل في الدين حرجا، من جعل في الدين حرجا كفر. لا يقال انه الواحد اذا بلع عريقه أقصر، إن شو من أمر إن بلع عريقه المتغير أقصر. طب لو واحد بلع عريقه متغير لكن ما كان عارف إنه متغير، ثم تغير له بعد ذلك إنه كان متغير، واحد راح طيب اثنينه بزق وظهر فكر إنه ما بقى في ريق متغير، فبلع عريقه فوجد طعم الدم، فبزق فوجد الدم، فاعتقد أنه بلع الريق المتغير. هم معنى معصية يكمل الإنساك في هذا اليوم ثم يقضي هذا اليوم، بس ليس عليه معصية. ليش؟ أنه ما تعمد أن يبلع الريق المتغير، ما تعمد أن يبلع الريق المتغير مع العلم. هو تعمد أن يبلع ريقه بس ما تعمد أن يبلع الريق المتغير مع العلم، لذلك كان معنى معصية، لكن يمسك لزيمه الإنساك ثم يقضي هذا اليوم فيما بعد. الكالئ بالكالئ يعني الدين هذا حرام. ضرب لكم صورة واحدة بتحصل كثير، اللي بيعملوها هلا الشركات كثير من الأحيان، بيبيعوا واحد مثلا سيارة يقولوا له حنعمل لك كمبيالات، يعملوا له 10 كمبيالات، 10 كمبيالات كل أول شاب بيدفع مقابل يعني قديش الكمبيالة 1000 دولار مثلا. هذا المؤسسة شو بتعمل لتستعجل؟ بتروح عند البنك تقول له عندي 10 كمبيالات من زبون، كل كمبيالة ب1000، تاخذها مني كل وحدة 950، شو بيكون عم يبيعوه؟ دين. الدين بيكون عم يبيعوه الدين اللي هو ما بعده ما حل، وما ما يعني هو بجوز اذا باع الدين الحال بثمن حال، اما الدين المؤجل بثمن حال او بثمن مؤجل لا يجوز. هاي المثل اللي قال عنها محرم بالاجماع، بيع الكالئ بالكالئ اي بيع الدين بالدين. وفي مسائل اخرى يعني كمان نص على الاجماع في مسائل اخرى. قال المؤلف رحمه الله: والمحو يكون في غير الشقاوة والسعادة. الشرح: المحو من الكتاب الذي كتب يكون في غير السعادة والشقاوة، لأن السعادة والشقاوة لا يدخلهما المحو والإثبات باعتبار المآل. يعني من كتب أنه يكون شقيا، هو معناه شقيا مش شقيا على معنى التعب، معنى لا، هو معناه شقيا معناه يكون كافرا، هذا معناه. والسعيد مش معناته المسرور من اكل وشرب ونحو ذلك، لا، المقصود السعيد اي لانه مؤمن، هذا معناه. اما الناس لما تقول هذا سعيد معناته فرحان مسرور مبسوط، او بقولوا مرض احيانا شو بتقول شقيت وهلكت اليوم، شو معناته شقيت؟ ما معناه كفرت؟ ليس معناه كفرت، معناه تعبت كثيرا، هذا معناه. اما هون ما عم يتكلم عن هذا المعنى، عم يتكلم عن معنى السعادة والشقاوة بمعنى أنه يكون من أهل الإيمان والآخر من أهل الكفر، من الكفار، باعتبار المآل أي المستقبل، أي ما يؤول إليه في المستقبل، هذا معنى المآل. قال رحمه الله: فقط ما يؤول إليه في المستقبل يعني الخاتمة، هذا معنى. قال المؤلف رحمه الله: نعم. لا، إذا حل الدين واشتراه بثمن حال لن يجوز. ممنون لحال. الدين حال، لو كان موجود ما بقى دين، صار موجود في المجلس صار. قال المؤلف رحمه الله: بثمن حال، الدين حال وبثمن حال. الثمن حال، أما الدين ما موجود هون لكن حل، صار يعني صار وقته استلامي. قال رحمه الله: فقد روى البيهقي أيضا عن مجاهد أنه قال في تفسير قول الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم، أنه قال: يفرق في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو مصيبة، فأما كتاب الشقاء والسعادة فإنه ثابت لا يغير. هذا بالنسبة لمين يفرق؟ بالنسبة للملائكة الذين يطلعهم الله في تلك الليلة عما يكون من أرزاق ومصائب من هذه الليلة إلى مثلها إلى السنة القادمة، هذا معناه. أما الله هو عالم بكل شيء بعلم واحد أزلي أبدي لا يتغير. فلما نقول هون ما يكون في السنة برزق أو مصيبة، يعني يعلمه الآن الملائكة الذين يطلعهم الله على ذلك في ليلة القدر. أنت بتقول ليلة القدر؟ رمضان. أي ليلة من ليالي رمضان؟ يعني إذا ثبت إنه اليوم رمضان بكرة، إذا ثبت اليوم إنه قد تكون الليلة، لذلك شو ببلش يصلوا من أول ليلة؟ بلش يصلوا التراويح أو صيام رمضان. التراويح على الشيخ مخصوصة بعشرين ركعة، اللي بيصلي التراويح بدون نوايته التراويح بيصلي عشرين، اما اذا بدك تصلي عدد اقل من عشرين طولي يصلي قيام رمضان ركعتين من قيام رمضان قد ما بدك بتصلي 2-4% 1000 قد ما بدك انت وهنتك. مش قبل السحور، قبل الفجر، قبل الفجر انت تبلش وقت السحور بعد منتصف الليل، مش مثلا الساعة 10 بده يناموا خلينا نفتحها، ما اسمه سحور هذا، هذا اسمه عشاء ثاني يكون بعد العشرة أو نام. سحور وقته بعد منتصف الليل حتى تحصل السنة، أن الرسول إذا نوى طبعا هي حسنة، الرسول قال تسحروا فإن في السحور برع، قال الشيخ ولو بجرعة ماء يحصل إذا نوى بذلك العمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط تراويح لا، ليس شرطا أن تكون جماعة، لو صلى الشخص وحده تصح. الشرح مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الذي فيه دليل على أن قضاء الله المبرم لا يغير. وأما قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم فمعناه كما قال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن إن ليلة القدر التي هي من رمضان هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، أي كل أمر مبرم، أي أنه يكون تقسيم القضايا التي تحدث للعالم من تلك الليلة إلى مثلها في العام المقبل، مما يحدث في تلك السنة من موت وصحة ومرض وفقر وغنى وغير ذلك، مما يطرأ من الأحوال المختلفة من تلك الليلة إلى مثلها في العام القادم، وليس في ليلة النصف من شعبان كما يظن كثير من الناس. يعني هذا هو الصحيح، أنه يفرق كل أمر حكيم أي كل أمر مبرم، هذا الأمر يكون بليلة القدر أي ليلة الشرف العظيم. وإنما الذي ورد في الحديث الصحيح يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، رواه ابن حبان في صحيحه. والمشاحن معناه الذي بينه وبين مسلم آخر عداوة وحقد وبغضاء، يعني للدنيا، إذا واحد مسلم بينه وبين مسلم آخر شحناء عداوة وبغضاء مختلفين متزاعلين للدنيا، لو كان رجال وبرته الله تعالى حين يغفر للمسلمين في هذه الليلة شو يعني هون يغفر للمسلمين؟ معناه يغفر لبعض المسلمين جميع الذنوب ولبعض بعض الذنوب، هذا معناه يغفر للمسلمين. كمان يوم الخميس الله تعالى يغفر لبعض المسلمين جميع ذنوبهم ولبعض المسلمين بعض ذنوبهم إلا المتشاحنين. الاثنين والخميس، يوم الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، ملائكة يعني بتقول انظروا هذين حتى يصطلحا، يعني طالما هما على التشاحن وبيتجي بيحصل المغفرة يوم الاثنين والخميس للمسلمين لبعض جميع الذنوب ولبعض بعض الذنوب إلا مين؟ المتخاصمين للدنيا. تعرف يعني متخاصمين للدنيا؟ مش لأجل الدين إنما لأمر دنيوي، هذول لا يغفر لهم. كيف واحد يفوت على نفسه ذلك بعد أن يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعرف يعني الحقد؟ الحقد إن واحد يضمر العداوة للمسلم، يعني يضمر في قلبه أنه يريد أن يؤذيه أو يسبه أو نحو ذلك، هذا لا يجوز أن واحد أن يحسد الشخص على المسلم. أما إذا واحد لم يحب مسلما من غير حقد من غير إضمار العداوة، لم يحبه في قلبه، واحد من المسلمين ما أحبه ما له مصير، ما فرض علينا كل ما نشوف واحد مسلم يحبه وقد ما يدخل إلى قلبه، أي ليس فرضا أن يحبه، لكن لا يجوز أن يؤذيه بلا سبب، حرام أن يؤذيه بلا سبب. لا ما هو لا يجوز أن يؤذيه وليس يتأذى من ذلك، لا يقول له هذا. قال الشيخ إن قال يجب محبة كل مسلم بمعنى استحضار محبة كل مسلم في القلب يكفر، حتى لو قال يجب استحضار محبة كل ولي في القلب يكفر، حتى الولي لا يجب استحضار محبته في القلب. يعني جاءك واحد ولي صالح قالوا لك هذا من الأولياء من الصالحين من أصحاب الكرامات، ما استحضرت حبه في قلبك؟ ما في معصية. قد يحصل هذا ما في معصية. لكن شو منقول؟ تجب محبة المسلمين يعني من حيث الإجمال. تجب ليش قال الشيخ ويجب محبة عموم الصالحين ببغية الطالح. ويجب محبة عموم الصالحين. هذا شو معناته؟ ليش عم بيقول هالعبارة؟ لأنه لا يجب استحضار محبة كل صالح في القلب. لأنه قد ما يصير معه الواحد يأتي رجل من الصالحين ولا يقع في قلبه محبة هذا الصالح. بس يقول روح حاله أن محبة الصالح فيها خير عظيم. محبة الإنسان الذي يحبه الله اللي هو الصالح اللي فيها خير عظيم. أما من سوى هذين فكل المسلمين يغفر لهم. يغفر لبعض جميع ذنوبهم ولبعض بعض ذنوبهم. أما الحديث الآخر فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب فغير صحيح. رواه ابن ماجه والترمذي وضعفه. قال المؤلف رحمه الله فلذلك لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء الذي فيه إن كنت كتبتني في أم الكتاب عندك شقيا فامح عني اسم الشقاء وأثبتني عندك سعيدا. هل هذا يخالف القول اللي قالوا مين هلا من شوية؟ عبد الله بن عباس. وهذا كتاب الشقاء والسعادة لا يدخل التغيير. وإن كنت كتبتني في بقية الكلام وإن كنت كتبتني في أم الكتاب محروما مقدرا علي رزقي فامح عني حرماني وتقصير رزقي وأثبتني عندك سعيدا موفقا للخير. فإنك تقول في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ولا ما أشبهه. إن هذا الدعاء كمان أوردوا بعده شو اللي هو منه صحيح؟ أوردوا بعده آية. هيك يزيد الإيهام عند الجاهل إنه هذا معناه احتمال المحو في تقدير الله في مشيئة الله أو في الأمور المبرمة. أما أنتم تعلمتوا شو يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ يطلع على الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن. وبعضهم ماذا قال؟ وبعضهم قال أن يعود إلى قدر المعلم. شو كمان بعضهم قال؟ أيوة. وبعضهم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت يعود إلى الأعمال. يعني الإنسان مثلا المسلم لما يعمل حسنات سيئات ومباحات وبعد ذلك ما تاب من السيئات تمحى المباحات وتثبت الحسنات والسيئات. يعني عندكم ثلاث أقوال في هذه في تفسير هذه الآية. ما حدا قال إنه يمحو القضاء المبرم أو التقدير المبرم. لا يقال هذا لأنه هذا المعنى بيكون فاسد. أما وعنده أم الكتاب كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ. فظهن هذول مكتوبين كتبناهم بس نراجعهم عشان نبقى حافظينهم. الشيخ إذا تقرر هذا فلا التفات إلى نسبة هذا الذكر الذي يعمل به بعض الناس في ليلة النصف من شعبان الذي أوله يا من يمن ولا يمن عليه. وفيه اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي رزقي فامح اللهم شقاوتي والإقتار علي في رزقي إلى عمر. يعني بعض الناس ينسبوا لعمر وهذا ما بيصح. ومجاهد كمان ما بيصح وغيرهما من السلف. فلا يثبت شيء من ذلك كما أشار إلى ذلك الحافظ البيهقي في كتاب القدر. وقد ذكر البيهقي أن مجاهدا قال ذلك في السعادة والشقاوة ثم رجع عن ذلك في العام الذي يليه. ويتضمن ذلك الذكر شذوذا آخر وهو أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم هي ليلة النصف من شعبان والصحيح أنها ليلة القدر. لكن من يفعل ذلك كثير في عدة من البلاد ويوافقهم على ذلك بعض المشايخ مع إضافة قراءة سورة ياسين وغيرها إلى ذلك فينبغي تحذيرهم من ذلك لأن هذا لما يقرأه الجاهل الذي لم يتعلم العقيدة يظن أن الله يغير مشيئته تلك الليلة لمن حضر هذا الاجتماع. من زمان ببيروت وبالشام عنده كأنه شيء مقرر يعني شيء عظيم في الدين كانوا يجتمعوا ليلة النصف من شعبان ويطبعوا رأس مشايخ وناس بالمساجد والبيوت ويعملوا يقولوا هذا الدعاء اللي هو منه صحيح. كان عنده شيء مهم كثير. طبعا هلا أنا أهمل أصول الدين الله كثير من الناس. فلذلك يمكن مع جملة ذلك أهمل هذا، ليس عن علم، ما أظن أنه عن علم أهمل هذا، إنما من جملة الإهمال لأمور الدين صار عنده هذا الإهمال. وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي، كنت مع الشيخ من نحو 30 سنة في مسجد القطار، أشهر شيخ في هذا الوقت في سوريا جاء ومعه جماعة كبيرة، نحن كنا عظيم وغرفة الشيخ مرتفعة، وصار يقولون هذا الدعاء كل يوم مع بعض، هذا الدعاء اللي هو منه صحيح وموهم. واعتقاد تغير مشيئة الله كفر، لأن في ذلك نسبة الحدوث إلى الله، والحدوث ينافي الألوهية إلا عند من لا يميز بين القدم والحدوث كابن تيمية، فكأنه لم يقرأ قول الله تعالى هو الأول، وهذا معناه أن الله كان موجودا قبل حدوث كل العالم بنوعه وأفراده. وعلماء المسلمين لا يفرقون بين نوع العالم وأفراده في أن كلا خلق لله عز وجل. وأما إن كان هؤلاء الذين يقرؤون هذا الدعاء المذكور يفهمون منه إن كان شاء الله في الأزل أن ينجينا من المصائب ويوسع علينا في رزقنا بدعائنا في هذه الليلة، يحصل لنا على حسب علمه ومشيئته الأزليين، لم يكن في ذلك ضرر على العقيدة. لكن هذا اللفظ الذي يقرؤونه غلط. أما الذي يعتقد أن الله يغير لهم مشيئته إذا دعوا بهذا الدعاء بخلاف مشيئته وعلمه السابقين فهذا يكفر. وإن كثيرا من هؤلاء ما تعلموا أن الله لا تحدث له مشيئة جديدة ولا علم جديد ولا قدرة جديدة، علمه أزلي أبدي محيط، يعني أحاط بكل شيء علما، ومشيئته أزلية أبدية، كما مشيئته شاملة، علمه شامل، تقديره شامل لكل شيء، يعني لكل ممكن عقلي. وعياذ بالله، من كم يوم واحد سألني سؤال، سألت له إياه للشيخ، قال لي هذا فيه كفر، يقول في مثل على بعض الناس هون، يقول المرأة تظن الرجل كالطفل الصغير وهو على كل شيء قدير. الذي يفهم معنى هذا اللفظ يكفر، لأنه لا أحد على كل شيء قدير سوى الله. ما بينقال عن شخص، عن إنسان، عن ملك، عن جني، هذا على كل شيء قدير، أو هذا بكل شيء عليم. هذه من الصفات التي هي خاصة بالله، العلم بكل شيء، القدرة على كل شيء، شمول الإرادة، هذا خاص بالله. ما بينقال عن إنسان أنا يعلم كل شيء، أو هذا قادر على كل شيء. فهذه كلمة فاسدة، أنا أول مرة أسمعها من هذا الإنسان اللي سألني إياها والعياذ بالله. أما إن كان، يعني إن كان الشخص لا يفهم معناها لا يكفر، بس أنا أظن ببعض الناس يفهمون المعنى ولا يقصدونه، لأنه هذا هي المرأة لو قالت الله على كل شيء قدير، ما تفهم شو معناها؟ يعني الله أعلم بحالها، نحن بنقول هيك. إن كانت تفهم المعنى فهذا كفر والعياذ بالله. وإن كثيرا من هؤلاء ما تعلموا أن الله لا تحدث له مشيئة جديدة ولا علم جديد ولا قدرة جديدة، علمه أزلي أبدي محيط، ومشيئته أزلية أبدية، ويظنون أن الله تحدث فيه مشيئة جديدة فيغير ويبدل، ومن اعتقد ذلك فسدت عقيدته. الذي يعتقد هذا والعياذ بالله يقع في الكفر. الله يبارك فيكم. النهار احد على العصر برمضان درس الشيخ نبيل بمسجد الهدى، ماشي الحال؟ بالمسجد بكشمه. الله يبارك فيكم. لما كنا ندرس في جامعه الازهر كان معي شيخ يسكن معي في البيت، هلا هو من المشاهير في دار يسموها دار الفتوى. مره جاءته امراه تقرب له من جهه اخيه، فلما ارادت خروج هذه المراه وذهبت، والعياذ بالله، قال هذه المراه باللغه العاميه، قال هذه المرأة كان الله بيطلع رجال وخراء مرأة، هذا كفر صريح ما له تأويل. قال هو بيعتبروه مرجع هذا بدار اللي سموها دار الفتوى. ورجل آخر الآن أيضا هو من المراجع لفيت هيك يعني، ثم كان معنا في الأزهر ساكنني في البيت، الرجل الآخر كان لا يصلي الخمس صلوات الخمس، كان بده يتفرج ليكون على زعمه داعية إلى الله بخرج الناس يعني يعلمهم ويدرسهم، كان لا يصلي الصلوات الخمس، وكان في شيء يعني واحد ينطق بالكفر واشياء اخرى يعني لا اذكر كل شيء في هذا المسجد. لكن المفاسد اللي عندهم هذول اللي هلا بعضهم بيجي قال مثلا جريده بتعمل مقابله قال تروح لعنده تسالوا على الاحباش جمعيه المشاريع، بيروح تسالوا هذول، هؤلاء ما تعلموا اصول الدين الذي لا يصلي الخمس والذي يقول مثل هذه الكلمات الكفرية، هذا شو هذا؟ كيف يعد مرجعا؟ هذا لا يكون مرجعا، هذا ما تعلم أصول الدين، ما تعلم أصول الاعتقاد، ما تعلم التوحيد، كيف يكون مرجعا؟ مثلا واحد ظاهرا حتى ظاهرا ما بيصلي الصلوات الخمس، كيف الناس بيعتبرون مرجع وبيرجعوا لهم؟ فمثل هذه الألفاظ التي من الكفر الصريح كان يقول هذا الذي الآن يقال عنه الشيخ فلان، والناس تقبل يده بدرس في مسجد ويخطب والناس يأتون ويقبلون يده هذا الرجل، هذا كيف يعتمد عليه وهو كافر من الكافرين؟ هذا اللي روح يسألوه عن الشيخ عبد الله اللي هو حافظ عالم إمام من المجتهدين من الصالحين مجدد القرن آمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا الإنسان بيسأل عن هذا الرجل العالم؟ العلماء يقولون إن شهد عالم ثقة لرجل أنه عالم علم أنه عالم، عالم ثقة واحد يشهد لواحد أنه عالم من آل النور عنه عالم، أما لو 100,000 واحد غوغاء جهال قالوا عن واحد عالم صالح هذا ليس بشيء يؤخذ بقولهم، هم ليسوا بشيء حتى يجي واحد يأخذ بكلامهم عن واحد عالم صالح، إذا بدنا نأخذ شهادة شخص لنعرف إذا كان يقال عن هذا الإنسان عالم نسأل عالم ثقة ولو واحد، ما في إلا شهادة نسأل عالم ثقة ولو واحد، إذا شهد لشخص أنه عالم ثقة نقول هذا عالم ثقة، أما هذول الغوغاء لا عبرة بهم. وقال شيخنا كلمة كثير جميلة قال إذا كان العبد الصالح أحبه الملائكة وهم أكثر خلق الله عددا، ملائكة أكثر من حبات المطر وأكثر من حبات الرمال وأكثر من أوراق الشجر، ماذا يضره بعد ذلك ان ابغضه هؤلاء الجهال؟ مضبوط، هذا فكر سليم. الولي الصالح اليس جبريل ينادي في الملائكه ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه اهل السماء؟ هن الملائكه اكثر خلق الله عددا، هذول احبوه، شوف لا يضره بعد ذلك، ايوه شوف الان معه بعد ذلك الغوغاء لو كانوا ملايين اذا قالوا عنهم ليس بشيء وقد احبته الملائكه وهم اولياء الله، ثم يوضع له قبول في الأرض، أي محبته تكون في قلوب الصالحين ليس عند الغوغاء الذين لا اعتبار بهم، يقول لا ينظر إليهم، ما بناخذ نحن بشهادتهم، لأنه للأسف هذه المرة عم بقرا بجريدة قال وذهبنا إلى دار الفتوى فتمنعوا عن القول في جمعية المشاريع حتى التقينا بالشيخ فلان اسمه خلدون عرايمة، هذا خلدون عرايمة اللي حكي علينا من نعم هذا الرجل اللي اخذوا شهادته قال على زعمه هذول خارجين على القوانين المرعية الاجراء لانه اخذين بعض المساجد بغير رضا دار البلوى، فما هو دار الفتوى؟ هذا الرجل كان ناظرا لما كنت ادرس في الازهر انا ازهر لبنان، كان ياخذ الطلاب الى الافلام اللي بيسموها سكس خلدون عرايمه اللي هو عم يحكي علينا، كان ياخذ التلاميذ بالليل تلاميذ الداخله على افلام الفساد والدعاره، هذا بده يحكي على الشيخ عبد الله وعلى جمعيه المشاريع، من اين له ان يتكلم؟ من اين له لمثل هذا ان يتكلم؟ لكن كما يقول اهل مصر بعض اهل مصر بيقولوا قال يا فرعون من فرعنا؟ بيقولوا قال ما لقيت حدا يردني. هؤلاء لاجل المال يتكلمون، هذا شو اللي بيحركهم؟ الهوى والمال، هذا اللي بيحركهم. لا يحرقهم تقوى الله، لا يحرقهم الشرع، لا الهوى والمال هذا اللي بيحرقهم، الهوى عنده انه يكون عنده سلطه طالما هم في هذا المكان وياخذون المال الوهابيه فيتكلمون علينا ويحذرون منا ويمكنون اهل الضلال من المساجد، بروم على مساجد بيروت غير اللي بفضل الله قاعد فيها جماعه الشيخ، مين قاعد فيها؟ وهابية حزب اخوان وجماعة رجب دين وجماعة احمد كفتار وجماعة عبد الناصر جبري، هؤلاء الغواء قاعدين فيها المساجد، من مكانهم؟ دار البلوى، اي هم الذين مكنوهم، هم الذين مكنوهم دار البلوى من شان شو؟ من اجل مال الوهابية، من اجل مال الوهابية، اول ما كان ياتي المال للمشايخ من عند الوهابية هذا الحكي من زمان كثير، من 30 سنة وأكثر، كانوا يوزعون على المشايخ الذين يزاولون ذلك في الخطابة والتدريب، كل واحد كان يعطوه 1000 ليرة، هذا الوقت من زمان. والتلميذ الأزهر اللي نحن كنا فيه استثنى من ذلك الشيخ نزار رحمه الله المبيد الشريف خليل زرياني. ليش استثنوه؟ لأنه من جماعة الشيخ عبد الله الهرري، فهم لأجل المال يتحركون، هذا اللي بيحركهم، ليس الدين أمر الدين، هذول ما بيهمهم أمر الدين، إنما لا يحركهم المال، وإذا قانعوا قانعوا على المال، وإذا اتفقوا اتفقوا على المال، وإذا سكت بعضهم عن عورات بعض لأجل المال. أما إذا بلشوا يفضحوا بعض نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وإن كثيرا وإن كثيرا من بارك الله فيك. بارك الله فيك. شايفين؟ هاي اللي بنتي زينة شفتها؟ شفتها؟